بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بينا في الدروس السابقة أن الفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب، وإذا كان معربا فمعناه أنه يتغير إعرابه من رفع إلى نصب إلى جزم، وبينا أن الأصل فيه أنه مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، فإن دخله ناصب نصب، وإن دخله جازم جزم. وقد سبق أن شرحنا في الدرس السابق نواصب الفعل المضارع، وقسمناها إلى قسمين: ما ينصب بنفسه وهي أربعة: أن ولا وإذا وكي، وما ينصب بغيره وهي بأن مضمرة. وقلنا إن إضمار أن هذا على نوعين: إضمار واجب وإضمار جائز، وهو في ست مواضع مع علام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو إلى آخرين. ثم قال رحمه الله: أصل، فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم. شرع هنا في هذه الفقرة يتحدث عن جوازم الفعل المضارع، وجوازم الفعل المضارع نوعان: جازم لفعل واحد وجازم لفعلين مضارعين. جازم لفعل واحد وجازم لفعلين مضارعين. بدأ بالنوع الأول، وهو ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، وهو عدة أمور. الأول قال: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم. هذا الأسلوب الأول أو العامل الأول من عوامل الجزم الذي يجزم فعلا مضارعا واحدا. نكتب مثلا هذا المثال من باب التوضيح، ثم نطبق على الأمثلة التي سيذكرها المصنف. لو قلت مثلا، أو لو قلت مثلا: ذاكر تنجح، ذاكر تنجح. إذن عندنا فعل للشرط وعندنا جواب للشرط. ما هو الفعل الذي يشترط لأجل أن تحصل نتيجة؟ ذاكر، والنتيجة هي تنجح. إذن معنى ذاكر تنجح ما معناه؟ معناه ذاكر، فإن تذاكر ماذا يحصل؟ تنجح. واضح؟ إذن هنا عندنا فعل للشرط وعندنا جواب للشرط، لكن الشرط مقدر. إذن هذا الأسلوب هو أن تأتي بفعل يدل على طلب شيء، ثم تأتي بعده بفعل مضارع هو جزاء وجواب ونتيجة لذلك الشيء، فإن الشيء الثاني هذا يكون مجزوما. مثاله: ذاكر تنجح. الآن نطبق هذا المثال ذاكر تنجح، أو أولا نعرف ذاكر تنجح. نقول: ذاكر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل المستتر تقديره أنت. تنجح هذا نقول جواب الطلب. أي طلب؟ أين الطلب؟ ذاكر. إذن تنجح جواب الطلب مجزوم، وعلامة جزمه السكون، وفاعل تنجح مستتر تقديره أنت. طيب، ذاكر تنجح، اجتهد تفلح، أسلم تدخل الجنة. واضح؟ وهكذا. قال، نطبق هذا على ما قال المصنف. قال: فإن سقطت الفاء. الفاء في المثال سقطت ولا لا؟ يعني هل قلنا ذاكر فتنجح، ولا قلنا ذاكر تنجح؟ بدون، جئنا بها بدون إيش؟ بدون الفاء. لأننا لو جئنا بالفاء ماذا سيصبح الفعل؟ سيصبح منصوبا، سيصبح منصوبا، وهذا الذي قد درسناه في الدرس السابق حينما قلنا ذاكر فتنجح. ذاكر فتنجح هذا سيصبح منصوبا. أما إذا قصدنا به النتيجة بين فعل الشرط وجواب الشرط، فحينئذ نحذف الفاء. أما لو جئنا بالفاء، فإن الفاء هذه ما نوعها؟ ذاكر فتنجح. ما نوع الفاء؟ الفاء السلبية. إذن يصبح المعنى: إن سبب النجاح هو المذاكرة، فما بعد الفاء هو المسبب، وما قبل الفاء هو السبب. إذن يكون النظر هنا بين سبب ومسبب. أما إذا قلنا ذاكر تنجح، يصبح الأسلوب أسلوب شرط، يصبح الأسلوب ثلثة. طبعا المؤدى والنتيجة واحدة في النهاية، ولكن يعني فرق بين أن أقول هذا سبب وبين أن أقول هذا شرط. طيب، خصوصا عند علماء أصول الفقه يفرقون بين السبب وبين الشرط. كذلك عندنا في الصلاة هناك فرق بين شروط الصلاة وبين أن أقول هذا شيء سبب للصلاة. على كل حال، فإذا سقطت الفاء، سقطت الفاء وبعد الطلب، أين الطلب في المثال؟ ذاكر. والطلب بأنواعه، الطلب بأنواعه، لا يشترط أن يكون الطلب بالأمر، قد يكون الطلب بالنهي، كأن أقول مثلا لا تكذب، أو مثلا لا تهمل، لا تهمل في المذاكرة، فماذا تحصل نتيجة؟ لا نريد فاء، قلنا تسقط الفاء. لا تهمل في المذاكرة، إذا لم يهمل ماذا سيحصل؟ لا، نحن نطلب منه لا تهمل تنجح. نعم، لا تهمل فالنتيجة تنجح، لأن المعنى إن لم تهمل فإنك ستنجح. طيب، وسيأتي مثال النهي بتفصيل أكثر. قال: فإن سقطت الفاء بعد الطلب، إذا الفاء سقطت من التنجح، وبعد الطلب قلنا الطلب أنواع، ممكن يكون أمر، ممكن يكون نهي إلى آخره. وقصد الجزاء، قصد الجزاء يعني قصد أن النجاح هو جزاء ونتيجة لماذا؟ للمذاكرة. إذا معنى قول المصنف الجزاء يقصد به ماذا؟ النتيجة. إذن سقطت الفاء 1، بعد الطلب 2، قصد الجزاء 3، ما النتيجة؟ ما الحكم الإعرابي؟ جزم. إذن بثلاث قيود لابد أن تتوفر هذه القيود الثلاثة: أن تسقط الفاء، وأن يأتي أسلوب من أساليب الطلب المعروفة، وأن أقصد بالفعل المضارع الثاني أقصد به أنه ماذا؟ نتيجة وجزاء. فإن اختل واحد من هذه القيود هل يجزم؟ لا. لو وجدت الفاء هل يجزم؟ لا. لو لم يكن هناك طلب فإنه لا يجزم. لو لم أقصد به الجزاء فكذلك لا يجزم. كيف لم أقصد به الجزاء؟ مثلا في قوله تعالى في دعاء زكريا لما دعا الله عز وجل أن يرزقه بالذرية، فقال في دعائه: فهب لي من لدنك وليا ماذا؟ يرثني. فهب لي من لدنك وليا يرثني، على قراءة يرثني بالرفع. طيب، سقطت الفاء ولا لا؟ نحن ننظر إلى أين سقوط الفاء، ننظر في الفعل الأول أو الثاني؟ الثاني. ننظر إلى تنجح، دائما تذكر هذا المثال، تذكر المثال ذاكر تنجح. هذا المثال مريح وواضح ويطبق في أكثر من باب. إذا ننظر إلى الفعل الثاني، هل فيه فاء؟ يرثني، ليس فيه فاء. إذا سقطت الفاء بعد الطلب، أين الطلب في الآية؟ هب لي. ما نوع الطلب؟ أمر ولا نهي ولا تمني ولا دعاء؟ دعاء. دعاء، الدعاء نوع من أنواع الطلب. الشرط الثالث: وقصد الجزاء. هل قصد هنا، هل قصد زكريا الجزاء؟ يعني هل قصد، ما معنى الجزاء؟ يعني نتيجة. هل قصد زكريا أنه إن وهب لي الله عز وجل ولدا فإن النتيجة ستكون أنه سيرثني؟ هل هو قصد هذا أم قصد أن يطلب من الله عز وجل الذرية، وهذه الذرية صفتها أنها سترثني، صفتها أنها وارثة؟ يعني كأنه قال: اللهم هب لي ولدا وارثا. هل أول أم الثاني؟ الثاني. هذا على قراءة الرفع، على قراءة الرفع. هنا لم يقصد به الجزاء. مثال آخر أوضح من هذا: خذ من أموالهم إيش؟ صدقة تطهرهم. تطهرهم مرفوع ولا مجزوم؟ مرفوع، تطهرهم مرفوع. طيب لماذا مرفوع مع أن الفاء سقطت ولا لا؟ سقطت. وجاء بعد طلب ولا لا؟ أين الطلب؟ خذ. ما نوع الطلب؟ أمر. لكن القيد الثالث هل هو موجود؟ هل قصد به الجزاء؟ هل قصد أن المعنى أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن أخذت من الصحابة الزكاة التي هي الصدقة، إن أخذت من الصحابة الزكاة فإن النتيجة هي حصول التطهير، هل قصد هذا؟ أم قصد أنك يا محمد مطالب بأن تأخذ من الصحابة صدقة مطهرة لهم؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. يعني صفة هذه الصدقة صفتها أنها صدقة مطهرة، فكأنه قال هكذا: خذ يا محمد من الصحابة زكاة مطهرة لهم. هذا إذا لم يقصد الجزاء. أما لو قصدنا الجزاء فحينئذ يجب أن يكون الفعل المضارع الثاني ماذا؟ مجزوما. فنقول هكذا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بالجزم، ويكون تطهرهم مجزوم على أنه جواب الطلب، ويكون لأنه قصد به الجزاء، يعني قصد أنه يشترط حتى يحصل التطهير أن تأخذ منهم ماذا؟ الزكاة. وهذا لو قرئ به لكان جائزا في اللغة العربية، لكن هل قرئ به من قراءات السبع؟ لا لا، لم يقرأ أحد من قراء السبعة بهذا القراءة. لكن يقول ابن هشام لو قرئ، نفترض أنه لو قرئ، فهل المعنى فاسد؟ لا، ليس المعنى فاسدا. إذن الخلاصة أنك إن قصدت الجزاء فما الحكم الإعرابي؟ الجزم. وإن لم تقصد الجزاء فما الحكم الإعرابي؟ الرفع. هل المعنى يختلف؟ نعم المعنى يختلف. إن قصدت الجزاء فالمعنى يصبح يشترط حتى يحصل التطهير أن أخذوا ماذا؟ أخذوا الزكاة، شرط ومشروط. هذا إن قصدت به الجزاء، أي كأنه قال خذ من أموالهم صدقة، فإن تأخذ من أموالهم صدقة ماذا يحصل؟ تطهرهم، يحصل التطهير. هذا إذا قصد به الجزاء. طيب إذا لم تقصد به الجزاء يصبح مرفوعا. طيب وما هو المعنى؟ المعنى يصبح خذ من أموالهم صدقة مطهرة لهم، ما في شرط ومشروط، صفة الصدقة أنها مطهرة. لماذا قلنا إن تطهرهم صفة؟ قاعدة معروفة نريد أن نحفظها جيدا، لأننا سنكررها كثيرا وستمر بنا كثيرا، فلا بد أن تكون حاضرة في الذهن. القاعدة تقول: الجملة بعد النكرات نعوت، الجملة بعد النكرات نعوت، والجملة بعد المعارف إيش؟ أحوال. نأخذ مثالا سريعا الأول، مثالا سريعا الثاني حتى نكمل لا نطيل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، جملة تطهرهم فعل وفاعل مفعول، جملة فعلية. وقعت هذه الجملة الفعلية بعد نكرة أم معرفة؟ ها؟ جملة تطهرهم وقعت بعد معرفة أم نكرة؟ ها؟ نكرة. أين النكرة؟ صدقة. إذا القاعدة تقول إذا وقعت جملة بعد النكرة نعرب هذه الجملة في محل ماذا؟ صفة. لمن؟ صفة لصدقة. وصفة المنصوب منصوب. إذا جملة تطهرهم في محل نصب نعت لصدقة. طيب مثلا أقول مثلا: رأيت رجلا يركض. ما إعراب جملة يركض؟ لا، صفة. لمن؟ صفة لرجل، لأن القاعدة تقول الجملة بعد النكرة نعت، ويصبح المعنى رأيت رجلا راكضا. واضح؟ طيب أما إذا جئنا بالجملة بعد المعرفة فإننا نعربها إيش؟ حالا. مثلا لو قلت: جاء الرجل يركض. جاء الرجل يركض، رجل معرفة ولا نكرة؟ معرفة. وقعت بعدها جملة فعلية وهي يركض، نعربها في محل نصب ماذا؟ حال. فيصبح المعنى جاء الرجل حال كونه راكضا. وجاءوا أباهم عشاء إيش يبكون. جملة يبكون نعت ولا حال؟ ها ليش العشاء اللي يبكي؟ ننظر للمعنى. من الذين يبكون؟ هم. من هم؟ إخوة يوسف، صح ولا؟ وجاءوا، إذن واو الجماعة هذا ضمير، والضمير معرفة أم نكرة؟ معرفة. إذن وقع الآن الجملة بعد نكرة والمعرفة معرفة، إذن هي في محل نصب ماذا؟ حال. والمعنى جاءوا أباهم في وقت العشاء حال كونهم باكين. واضح. نعود الآن إلى الكتاب. قال فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى قل تعالوا أتلوا. أين الطلب؟ أين الطلب؟ لا أتلوا هذه النتيجة. أين الطلب؟ لا لا لا يمكن أن نقول قل، لأن هل معنى قل أتلوا؟ هل هذا المعنى؟ ولا تعالوا إن تأتوا أتلوا؟ يعني هل هو أمر بأن يقول لهم أتلوا؟ لا، قل، وإنما أمر بأن يقول لهم تعالوا. طيب فإن جاءوا ماذا يصح؟ فإن جاءوا سيتلوا. إن جاءوا حصلت ماذا؟ التلاوة. طيب أين الطلب الآن؟ تعالوا. ما نوع الطلب؟ أمر. نوع الطلب أمر، هذا هو الطلب. سقطت الفاء من أتلو ولا لا؟ سقطت الفاء. هذا القيد كم؟ الثاني. القيد الثالث، قصد الجزاء أم لا؟ قصد الجزاء. قصد أن التلاوة ستحصل إن حصل ماذا؟ الإتيان. فكأنه قال قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم تعالوا عندي، فإن تأتوا تحصل ماذا؟ التلاوة. كيف يتلو عليهم وهم في بيوتهم؟ صح ولا لا؟ فالإتيان شرط والتلاوة نتيجة لذلك الشرط، أو نقول مشروط نتيجة لذلك الشرط. إذن كيف نعلم أتلو؟ فعل مضارع مجزوم حذف الواو. طيب وهو جوابه، لا ما نقول جواب الشرط، نقول جواب الطلب. أحسنت. إذن نقول أتلو جواب الطلب مجزوم، وعلامة جزمه حذف الواو لأنه معتل. واضح. مثل ذاكر تنجح. طيب تعقل فعل أمر، فعل أنت. تعالوا فعل وفعل. أتلو فعل جواب الطلب مجزوم وعلامة جزمه حذف الواو، وفعل أتلو ضمير مستتر تقديره أنا. ثم قال وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إلا محله، نحو لا تدنو من الأسد ماذا سيحصل؟ تسلم. بخلاف يأكلك. بخلاف يأكلك. الآن حينما أقول لا تدنو من الأسد تسلم، ما معنى هذه الجملة؟ معناها إن لم يحصل منك دنو للأسد فما هي النتيجة؟ ستحصل لك السلامة. وإن دنوت من الأسد لم تحصل لك. وإن دنوت من الأسد ها إن دنوت من الأسد ماذا سيحصل؟ إيش فيك مو معي؟ ماذا خفت من الأسد؟ لا تدنو من الأسد معناه لا يحصل منك دنو، لا تقترب من الأسد، لأنك إن اقتربت إنك لا تقترب من الأسد، فإن إن لم تقترب سلمت، وإن اقتربت هلكت. واضح؟ طيب الإعراب، لأن هنا معنى دقيق سيبينه إن شاء الله. لا تدنو لا ها ما إعراب لا؟ ما بحد يقول نافية. طيب لا ناهية جازمة. تدنو فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف الواو، والفاعل تدنو ضمير وستقديره أنت، من الأسد جار مجرور. تسلم ها جواب الطلب مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفاعل تسلم ضمير وستقديره أنت. ماذا يريد يقول ابن هشام؟ يريد أن يقول يشترط الآن نوع الطلب ما هو، أو أين الطلب الآن؟ أين الطلب في المثال؟ لا تدنو. جواب الطلب تسلم، سقطت الفاء ولا لا؟ وقصد الجزاء ولا لا؟ إذا توفرت الشروط الثلاثة، سقطت الفاء وجاء بعد الطلب وقصد الجزاء، توفرت الشروط الثلاثة، إذا تسلم تجزم. يقول ابن هشام انتبه فقط لمسألة، وهي مسألة تتعلق بالمعنى. يقول حتى تأتي بالطلب نهيا، حتى تأتي بالطلب نهيا يجب أن يصح أن تضع مكانه تضع مكانه إن لا، فإذا قبل هذه الكلمتين إلا فالجزم صحيح، وإن لم يقبل فلا تجزم. مثال ذلك لا تدنو من الأسد، نستطيع أن نضع مكانه هنا إن لا، صح ولا لا؟ يصبح المعنى إيش؟ أيوة، إن لا تدنو من الأسد ماذا يحصل؟ تسلم. إن لا تدنو من الأسد تسلم. إذا نستطيع أن ننزع لا الناهية ونضع مكانها إن لا، نضع إن لا أين؟ مكان لا الناهية، نضع إن الشرطية ولا النافية، نضع مكانها، نحذف لا الناهية ونضع مكانها إن الشرطية ولا النافية، ويصبح المعنى هكذا إن لا تدنو من الأسد تسلم. صح المعنى أو لم يصح؟ صح المعنى أم فسد؟ صح المعنى. مدام صح المعنى إذن يجوز حينئذ أن أجزم تسلم. طيب، وقد يقول قال وهل يمكن أن أضع مكان النهي إن لا ويصبح المعنى فاسدا؟ الجواب نعم، ممكن ممكن. مثال ذلك لو وضعنا بدال تسلم يأكلك، لو قلنا مثلا لا تدنو من الأسد يأكلك، اكتب هذا المثال حتى كاملا يعني حتى تتضح، يعني هو فقط أضاف كلمة يأكلك، لا تدنو من الأسد يأكلك، هل يصح أن نحذف لا ونضع مكانها إلا؟ نجرب وننظر في المعنى، هل يصح أن نقول إن لا تدنو من الأسد يأكلك يأكلك بالجزم؟ هل يصح هذا؟ لأن المعنى فاسد، المعنى بالعكس، إن لا تدنو من الأسد فإنه لن يأكلك، وإن دنوت منه أكلك. إذن هنا لما نزعنا لا الناهية ووضعنا مكانها إن لا، هل صح المعنى أم فسد؟ فسد المعنى. وحينئذ الخلاصة، هل يجوز أن أجزم يأكلك؟ أقول يأكلك، ماذا يجب أن أفعل؟ يجب أن أرفعه فأقول لا تدنو من الأسد يأكلك، ولا يجوز الجزم. لأن الأكل لا يترتب على عدم الدنو بل يترتب على الدنو. نعم. قريب من هذا أسلم تدخل الجنة، هذا ليس بإشكال، لأن أسلم نوع الطلب أمر، فالمعنى أسلم، إن تسلم تدخل الجنة، في إشكال؟ طيب، نأتي لو أردنا به بأسلوب النهي، لو قلت لرجل إن لا تكفر تدخل إيش؟ الجنة. إن لا، أو نريد نهي على النفي، نقول مثلا لا تكفر تدخل الجنة، لا تكفر تدخل الجنة، هل يجوز الجزم؟ يجوز الجزم ولا لا؟ يجوز الجزم، لأن القاعدة الشرط ما هو؟ أن نحذف لا ونضع مكانها إلا، نجرب فنقول إن لا تكفر تدخل الجنة، إن لم يحصل منك الكفر فإن النتيجة هي دخولك الجنة. طيب لو قلنا مثلا، أو عكسنا المثال، لو قلنا لا تكفر تدخل النار، هل يجوز الجزم؟ لا يجوز الجزم، لأنه لا يصح أن أقول إن لا تكفر تدخل النار، لا يصح هذا، بل هو إن كفر فإنه سيدخل النار، فلا يجوز الجزم حينئذ، بل يجب الرفع. إذن هذا خلاصة الجزم بجواب الطلب، وهذا مثاله الشهير عند النحويين، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. نعم. ثم قال رحمه الله ويجزم أيضا بلم، أيضا هذا إذن رقم كم هذا الآن جازم؟ نحن كم جازما درسنا؟ كم جازما للفعل المضارع؟ لفعل مضارع واحد درسنا واحدا، وهو ما يجزم فعل مضارعا واحدا، ونحن قسمنا الجوازم إلى قسمين، ما يجزم واحدا، ما يجزم اثنين. ما يجزم واحدا أنواع، النوع الأول الجزم بالطلب وشرحنا، النوع الثاني قال ويجزم أيضا بلم، يجزم أيضا بلم، نحو لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لم حرف نفي وجزم وقلب، نفي لأنها النفي عكس الإثبات، وجزم لأنها تجزم فعل مضارع بعدها، وقلب لأنها تقلب الزمن، تقلب الزمن، كيف تقلب الزمن؟ زيد لم يضرب، متى يعني؟ الآن ولا في المستقبل ولا في الماضي؟ في الماضي، والفعل المضارع في الأصل يدل على إيش؟ على الحال. إذا قلبت لم الزمن أم لا؟ قلبت الزمن، لما دخلت لم قلبت الزمن من كون المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، صار الفعل المضارع الآن يدل على الماضي. حينما أقول لم أذاكر يعني متى؟ لم أذاكر الامتحان يعني متى؟ من زمان، في الزمن الماضي. فلم إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تقلب دلالته الزمنية من الحال إلى ماذا؟ إلى الماضي. وكذلك لما، لما نفس الشيء. إذا نقول لم يلد جاز ومجزوم على جزمه السكون والفاعل ضمير مصدر تقديره هو، ولم يولد جاز ومجزوم على جزمه السكون ونائب الفاعل ضمير مصدر تقديره هو، لأن يولد مغير الصيغة. الثالث ولما، نحو لما يقضي ما أمره، لما حرف نفي وجزم وقلب، تشبه من؟ تشبه لم، حرف نفي وجزم وقلب. يقض فعل مضارع مجزوم بلما وعلى جزمه حذف حرف العلة، وفاعل يقض مستتر تقديره هو. وهناك فروق بين لم وبين لما، فلم ولما يشتركان في أمور ويفترقان في أمور، يعني يشتركان في أربعة أمور، كلاهما حرف وكلاهما مختص بالدخول على الفعل المضارع، وكلاهما عمله الإعراب ما هو الجزم، وكلاهما يقلب الدلالة الزمنية من الحال إلى الماضي. هذه أربعة أمور يشتركان فيها ويختلفان عن بعض في أربعة أمور أخرى ذكرها عندكم ابن هشام في الشرح. طيب هذا رقم كم الآن؟ كم؟ الثالث، الأول الجزم بالطلب، الثاني لم، الثالث لما، الرابع وباللام، وباللام هذا الرابع، وبلا هذا الخامس، واللام ولا تأتيان طلبيتان، نحو لينفق. الآن لينفق وقوله تعالى ليقضي ما أمر، ما الفرق بين لينفق وبين ليقضي؟ من حيث الإعراب كلاهما أداته إيش؟ أداة جزم، لكن اللام في لينفق، من الآمر هنا ومن المأمور؟ هذه الآية الكريمة لينفق ذو سعة من سعته، من الآمر؟ الله عز وجل، المأمور هو الزوج. إذن الأمر جاء من أعلى إلى أدنى، والأمر أو الطلب إذا جاء من أعلى إلى أدنى هذا يسمى بالأمر. الطلب إذا جاء من أعلى إلى أدنى يقال له أمر. ولما أنا أطلب من الله إيش يسمى؟ دعاء. ولما زميلي يطلب من زميله، لا، هل أنا آمر زميلي؟ لا، عند المناطق لا يسمى أمرا، إيش يسمى؟ ها؟ يسمى التماس. إيش يسمى؟ التماس. كم قسم صار الآن؟ 3 أقسام. الطلب إن جاء من فوق إلى تحت هذا أمر، وإن جاء من تحت إلى فوق فهذا دعاء، وإن جاء من مساوي إلى مساوي فهذا التماس. كما قال الأخضري في منظومة المنطق: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. طيب، إذن هنا لينفق نقول لام إيش؟ لام الأمر. وينفق فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون، وفاعل ينفق ذو، ولينفق ذو فاعل ينفق مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء 5 أو 6، وهو مضاف، وساعة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. إذن هذه اللام تسمى باللام الطلبية، ونوع الطلب هنا ما هو؟ أمر. هذا معنى قوله: وباللام ولا الطلبيتين، لأنها تفيد الطلب. هذا بالنسبة للام. هذه لام، واللام نوعان: لام أمرية ولام دعائية. الأمرية هي لينفق، الدعائية: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هنا الدعاء من أدنى إلى الطلب، هنا من أدنى إلى أعلى، فنقول اللام لام الدعاء. ويقض فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وربك هو الفاعل مرفوع ترفيع الضمة مضاف الكاف مضاف إليه، وأما علينا جار مجرور. طيب، هذه بالنسبة لللام. نأتي إلى لا. هناك فرق بين اللام ولا، صح؟ طيب، اللام ليس فيها ألف، أما لا فيها ألف. كذلك لا نفس الكلام. لا الطلبية نوعان: إذا كان الطلب من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وإذا جاء من فوق إلى أسفل فهو لا، نهي نهي نهي. ولا تقربوا الزنا، هذا إيش؟ نهي. طيب، ربنا لا تؤاخذنا، هذا إيش؟ دعاء. طيب، إذا القول هنا قال لا تشرك مثلا يا بني، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، فلا هنا ناهية جازمة، وتشرك فعل مضارع مجزوم بلا على اسمه السكون، وفاعل ضمير مستقديره أنت. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. كل اللاءات هذه دعائية أم ناهية؟ تأدب مع الله عز وجل، لا نقول نهي، مع أنه في اللغة العربية نهي، لكن تأدبا مع الله عز وجل. العبد هل ينهى ربه؟ لا، العبد لا ينهى ربه ولا يأمره. نعم، نقول لا دعائية، لا دعائية، دعائية جازمة. وتؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، وفاعل تؤاخذ ضمير مستتر تقديره أنت، ونا مفعول به. كم جازم درسنا الآن؟ كم صاروا الآن؟ 5. الجزم بالطلب، الجزم بلم ولما واللام ولا، هذه 5. إذن هذه 5 أدوات كلها كم تجزم؟ فعلا مضارعا واحدا. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من أدوات الجزم، وهو ما يجزم فعلين مضارعين. مثال ذلك: إن تذاكر، إن تذاكر تنجح. أين أداة الجزم والشرط؟ إن هذه شرطية جازمة، شرطية جازمة، شرطية يعني تفيد معنى الشرط، لابد من حصول، لابد من شيئين: شرط ومشروط ونتيجة. فأسلوب الشرط يتكون من 3 أشياء: أداة للشرط، فعل للشرط، جواب وجزاء للشرط. إن تذاكر تنجح، أين أداة الشرط؟ إن. أين فعل الشرط؟ تذاكر. أين جواب الشرط؟ تنجح. يقال جواب ويقال أيضا جزاء. يقال جواب الشرط ويقال جزاء الشرط. ماذا تفعل إن الشرطية؟ كم تلزم؟ تلزم فعلين مضارعين، وهذا بالنسبة لكم مراجعة لأن درسته في الكتب السابقة. إذن نقول إن تذاكر تنجح، إن شرطية جازمة، تذاكر فعل الشرط مجزوم على جزم سكون، وفاعل تذاكر أنت، وتنجح جواب الشرط مجزوم على جزمه سكون، وفاعل تنجح أنت. قال رحمه الله: ويلزم فعلين. ما هي الأدوات التي تلزم فعلين؟ إن وإذ ما وأين وأن وأيان وأتى ومهما ومن وما وحيثما. هذه كم؟ 10. إن وإذ ما وأين وأن وأيان، هذه 5. ومتى ومهما ومن وما وحيثما، هذه كم؟ 10. نأخذ أمثلة: نحو إن يشأ يذهبكم. إن شرطية، يشأ فعل الشرط مجزوم على جزم السكون، وفاعل يشأ مستتر تقديره هو. يذهب فعل الشرط مجزوم على جزم السكون، وفاعل يذهب ها هو، هو والكاف مفعول. من يعمل سوى يجزى به. من أداة الشرط، يعمل فعل الشرط والفاعل هو، وسوء المفعول يجزى. جواب الشرط مجزوم على جزمه حذف، حذف حرف العلة، وفاعل يجزى أو نائب الفاعل مغير صيغة تقديره هو، به جار ومجرور. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. أين أداة الشرط؟ ما فعل الشرط؟ ننسخ. جواب الشرط؟ لا، نأت. نأت جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ماذا يسمى الأول وماذا يسمى الثاني؟ قال: ويسمى الأول شرطا، يعني فعل شرط، ويسمى الثاني جوابا وجزاء. ثم قال: وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء، نحو: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يعني متى أحتاج أنا أن أدخل الفاء في أسلوب الشرط؟ متى أحتاج أن أدخل الفاء في أسلوب الشرط؟ الأصل أنني لا أحتاج الفاء. هل أنا أقول إن تذاكر تنجح، ولا أقول إن تذاكر فتنجح؟ تنجح مباشرة، صح؟ هل أحتاج إلى الفاء حتى تربط بين فعل الشرط وجواب الشرط؟ ما أحتاج. لماذا؟ لأن الفعل الثاني يصلح أن يجزم ولا لا يصلح؟ يصلح أن يجزم، فحينئذ لا أحتاج أن أربط بينهما، لأن الجزم مع هذا طبيعي جدا. أما لو جاءني شيء لا يدخل، لا يصلح لأن يدخل عليها ذات جزم، مثل إيش؟ مثل جملة الاسمية. هل جملة الاسمية تقبل دخول أداة الجزم؟ لا، الاسم أصلا يلزم؟ لا يلزم. فماذا لو أنني جئت بجملة اسمية وأردت بها أن أجعلها نتيجة وجزاء وجوابا؟ فما الحل؟ قال: والحل أن تأتي بشيء يربط بين جوابك للشرط وبين فعل الشرط، وتسمى هذه الفاء بفاء الرابطة. نكتب عند قوله قرن بالفاء، نكتب عند قوله بالفاء، وتسمى بالفاء الرابطة. تربط بين إيش وإيش؟ أيوة، وفعل الشرط. مثال ذلك، لو قلت مثلا: إن تذاكر أنت ناجح، إن تذاكر أنت ناجح. الآن جملة أنت ناجح جملة إيش؟ اسمية. هل تقبل هل تقبل دخول لم، أو عفوا، هل تقبل دخول أداة الجزم؟ لا تقبل. طيب أنا أريد أن أجعلها جوابا وجزاء للمذاكرة، فما الحل؟ كيف أربط بينهما؟ آتي بالفاء التي تربط بينهما، فأقول: إن تذاكر فأنت ناجح، إن تجتهد فأنت مفلح، إن تصلي فأنت في الجنة، وهكذا. واضح هو؟ لا لا، ليست في الجملة الاسمية فقط، هناك 7 مواضع، 7 مواضع يجب فيها إدخال الفاء، لكن أنا أختصر، فاقتصرت فقط على مثال واحد، وإلا هناك 7 مواضع. جمعها نار في بيت واحد، اسمية طلبية وبجامد إلى آخره، سبعة مواضع يجب فيها إدخال الفاء. في حرف ثاني سيذكره الآن بعد قليل، في حرف ثاني، لكن الأصل هو من؟ الأصل هو الفاء. إذن عندنا الآن سؤالان، هل هو فقط خاص بالجملة الاسمية؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، هناك سبعة مواضع. طيب ما ضابطه؟ ما الضابط؟ الضابط أي شيء لا يصلح لدخول أداة الجزم عليه فأنا مطالب بأن أربط بينهما بواسطة الفاء. السؤال الثاني، هل هناك رابط آخر غير الفاء؟ الجواب نعم، هناك رابط آخر، فهما رابطان فقط، الفاء الرابطة وهناك أداة أخرى الآن سيذكرها بعد الآية، بعد أن نعرف الآية. نأخذ مثال هذه الآية، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أداة الشرط إن، فعل الشرط يمسسك. طيب جواب الشرط ما هو الجواب؟ فهو على كل شيء قدير. هو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير، هذه جملة اسمية لا تقبل دخول أداة الجزم، فربطنا بينهما بواسطة الفاء، فربطنا بينهما بواسطة الفاء، فجملة هو على كل شيء قدير هذه الجملة كلها في محل إيش؟ في محل جزم جواب الشرط. ومن الرابط؟ الفاء. لذلك لما نأتي عند الفاء نقول الفاء رابطة لجواب الشرط، رابطة لجواب الشرط. طبعا هذا لما نعرف نحن بهذه الطريقة هذا إعراب صناعي، بمعنى نحن الآن لا ندقق في معنى الآية وفي تفسير الآية، لأن هذا ليس هو، قد يكون هذا هو المعنى الدقيق للآية، لكن نحن يعني نعرف بإعراب سطحي يعني. طيب الرابط الثاني، قال أو بإذا الفجائية، هذا الجواب على السؤال الذي سئل قبل قليل هل هناك رابط آخر؟ الجواب نعم. الرابط الثاني هو أن أربط بين جواب الشرط وجواب وجزاء وفعل الشرط بواسطة إذا. إذا أي إذا؟ إذا أنواع. قال إذا الفجائية، ما معنى إذا الفجائية؟ إذا الفجائية هذه التي تدل على حصول الحدث فجأة، مثل أن أقول هذا من أمثلة النحوية، خرجت فإذا الأسد عند الباب، خرجت فإذا الأسد عند الباب، أي تفاجأت بوجود الأسد عند الباب، سمى إذا إيش؟ الفجائية. نحو قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم ماذا يحصل؟ إذا هم يقنطون، المفاجأة أنهم يقنطون. إذن أين أداة الشرط؟ إن، فعل الشرط تصيبهم، فعل الشرط من زمان يصبح السكون، جواب الشرط جملة، لا الجواب، الجواب هم يقنطون، الجواب هم يقنطون، هذه الجملة الاسمية، وهذه الجملة الاسمية والجملة الاسمية لا تصلح أن تقع، لا تصلح أن تدخل عليها أداة الشرط، فالحل هو أن أتي برابط، والرابط هنا إذا الفجائية، فإذا إذا هذه فجائية رابطة وهم يقنطون في محل جزم جواب الشرط. نعم، وبهذا نكون الحمد لله قد شرحنا جواز الفعل المضارع كاملا بأنواعه، بالنوع الأول وهو ما يلزم واحدا وما يلزم اثنين، وبهذا نكون بحمد الله قد شرحنا أحوال الفعل المضارع كلها، فعرفنا أن المضارع قد يكون معربا وقد يكون مبنيا، والمبني نوعان، مبني على السكون ومبني على الفتح، وأن المعرب على ثلاث أنواع مرفوع ومنصوب ومجزوم، عرفنا المرفوع وعرفنا المنصوب وعرفنا المجزوم، وبهذا نكون قد انتهينا من المعرب والمبني. الآن سينتقل إلى مبحث جديد وهو بيان المعارف و المعارف وعكس المعارف النكرات. ما هي المعارف؟ باب المراجعة، ما هي المعارف؟ أعرف المعارف ما هو؟ أعرف المعارف؟ ها؟ ما اسمع؟ اسم المعرف؟ لا، هذا من هذا ضعيف يعني ليس بأقوى معارف. أقوى معارف عندنا إيش؟ الضمائر. الضمائر عند النحويين هي أقوى المعارف. طيب المهم لا نريده بالترتيب، نريد كل المعارف. طيب الضمائر والمعرف بال، وايضا بالاضافه احسنتي، كل ما اضيف الى معرفه. ايوه الرابع اسماء الموصول، خامس اسماء الاشاره، بقي شيء؟ اذن المعارف هي الضمائر، الاسماء الموصوله، اسماء الاشاره، المعرف بال، المضاف الى واحد من هذه. واضح؟ واعلم هديت الرشد ان المعرفه خمسه اشياء عند اهل المعرفه، خمسه اشياء. قال رحمه الله: اصل فصل. الاسم ضربان نكره، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل او مقدر كشمس ومعرفه. اذن الاسم نوعان، نكره ومعرفة، فلا يوجد عندنا في اللغة العربية قسم ثالث، فالاسم إما معرفة وإما نكرة، ولا يوجد اسم لا هو معرفة ولا هو نكرة، لا لابد أن يحكم عليه بشيء. هذا أمر. الأمر الثاني، الأصل في الأسماء النكارة أم التعريف؟ الأصل إيش؟ النصل النكارة، ثم بعد ذلك يحصل له التعريف، بدليل أن الجنين يولد أولا طفل، يولد مولود، ثم بعد ذلك يسميه من؟ يسميه أبوه. قبل أن يسميه إيش كان؟ نكرة. طيب لذلك أيهما أضبط أو أسهل، أن نحصر المعارف أم أن نحصر النكرات؟ نحصر المعارف. فإذا عرفنا المعارف أن المعارف خمسة، فما سوى هذه الخمسة فهو نكرة. قال: الاسم ضربان نكرة. ما تعريف النكرة؟ قال: ما شاع في جنس. هذا تعريف النكرة، شاع يعني انتشر في جنس، يعني في جنسه. فمثلا رجل، رجل نكرة، لماذا؟ لأنه اسم منتشر في جنسه. بمعنى، هل كلمة رجل تطلق على زيد فقط أم كل ذكر بالغ يقال له زيد؟ كل ذكر بالغ يقال له رجل؟ كل ذكر بالغ يقال له رجل. إذن هو اسم شائع ومنتشر في جنس الرجال، واضح هذا؟ كذلك امرأة، هل امرأة تقال لهند فقط؟ لا، وإنما كل أنثى بالغ فهي امرأة. والنكرة نوعان، أو ما شاع في جنس، هذا النكرة نوعان، موجود ومقدر. فالموجود كرجل، أليس عندنا في الواقع وفي الدنيا أفرادا ورجالا كثيرين ينطبق عليهم هذا الشرط، وهو أنه كل ذكر بالغ يقال له رجل. ويوجد عندنا في خارج الذهن وفي الواقع أفراد كثيرين ينطبق عليهم هذا، ليس فقط مختصا بزيد أو بعمر. هذا لا يحتاج إلى شرح. الذي يحتاج إلى شرح هو الثاني، أو مقدر كشمس. الآن شمس نكرة أم معرفة؟ شمس نكرة أم معرفة؟ ها؟ لا، كلمة شمس نكرة؟ نكرة صح؟ طيب ما تعرف النكرة؟ اقرأ من المتن، من المتن. ما شاع في جنس، ما معنى شاع؟ يعني انتشر، يعني معناها عندنا شموس، مثل ما عندنا رجال، صح ولا لا؟ الآن احنا كم شمس عندنا؟ واحدة، ومع ذلك هو نكرة ولا معرفة؟ نكرة. كيف تقولون عنه إنه نكرة ولا يوجد عندنا خارج الذهن إلا شمس واحدة؟ ومن شروط ومن حقيقة النكرة أنه لا يكون واحدا، وإنما يكون إيش؟ منتشر في أفراده وجنسه. عرفتم الإشكال؟ هم تورطوا في هذا، لكن أجابوا بجواب قوي. نحن الآن خرجنا من علم النحو، دخلنا في علم إيش؟ علم المنطق. وعلم المنطق هو نوع من أنواع الفلسفة، طيب، لكن لأن له علاقة بقضية النكرة والمعرفة ذكره ابن هشام، وهو إشكال وارد. أنتم تقولون إن النكرة هي اسم لكل ما شاع وانتشر في جنسه، فأفراد الرجل واحد ولا ملايين؟ ملايين، لأن كلما وجدنا شيئا، كلما وجدنا إنسانا ذكرا بالغا فنقول عنه إيش؟ رجل، فهو اسم شائع في جنسه، له أفراد كم؟ ملايين كثيرين. هذا هو حقيقة النكرة. كذلك امرأة، طفل، صبي، غلام، عجوز، كله نفس الكلام. حجر، ورق، كتاب، نفس الكلام. لابد أن يكون اسم شائع في جنسه ينطبق على أفراد كثيرين، وهؤلاء الأفراد موجودون أم غير موجودين؟ موجودين. الجواب عن هذا اتضح الإشكال الآن. بينما لو طبقنا الكلام على الشمس، فالشمس يعني نكرة، لا شك أنه نكرة. لماذا؟ لأنه ليس معرف بأل، وليس اسم إشارة، وليس اسم موصول، وليس ليس لم يضاف إلى معرفة، هو لا شك أنه نكرة. طيب كيف نكرة وليس له أفراد؟ اتضح الإشكال ولا أعيد؟ اتضح؟ لا نريد الجواب الآن، نريد الإشكال. العلماء يقولون فهم الإشكال نصف العلم، نصف العلم هو أن نفهم الإشكال. واضح الإشكال؟ الجواب ببساطة أننا نقول أنه لو فرض وقدر وجود شمس أخرى فإن التعريف سينطبق عليها. بمعنى، ما هي الشمس؟ الشمس ما هي؟ كوكب نهاري ينسخ وجوده وجود الليل، هذا تعريف إيش؟ تعريف الشمس. كوكب نهاري ينسخ يعني إيش؟ يعني يغير ويزيل. اسم لكل كوكب نهاري ينسخ وجوده وجود الليل، فإذا ظهرت الشمس ذهب الليل. طيب هذا التعريف بالنظر إلى حد ذاته، لو قدر وجود كوكب آخر فإننا نستطيع أن نقول عنه شمس إذا كان يتوفر فيه هذا القيود. بمعنى إن العقل، لا يمنع من وجود أفراد آخرين مشاركين للشمس، فهو نكر وجودا أم تقديرا؟ تقديرا. فالنكرة نوعان، أفراد النكرة نوعان، أفراد موجودين حقيقة على الواقع، وأفراد موجودين تقديرا. تقديرا نعني به أنه لو وجد كوكب آخر يشبه الشمس في وظيفته لصح لنا أن نقول له إيش؟ أن نقول له شمس. وهذا عكس ماذا؟ عكس المعارف يا أخوات، عكس المعارف. المعارف لا يمكن يعني أن يستعمل نفس الاسم لنفس الشيء وتكون الذات واحدة. بمعنى مكة الآن معرفة ونكرة؟ معرفة. ماذا يقصد لما نقول مكة اسم لبلد الحرام المعين الموجود في المكان المعروف؟ هل يمكن أن أطلق مثلا على قطر مكة ونقصد به نفس هذه المواصفات؟ لا، هذا الاسم لا يشارك في غيرها، لأن المعرفة اسم وضع لشيء معين محدد لا يشارك في غيره. مكة خلاص وضع هذا الاسم لهذا البلد، وهذا عكس النكرات. النكرات لا، أسماء مشتركة، كلمة رجل ليس خاصة في أنا، مشترك بين كل من هو ذكر بالغ إلى آخره. على كل حال هكذا يعني ذكر العلماء. قال فصل: اسم ضربان نكرة وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. إذن الشياع في الجنس نوعان، موجود ومقدر. ثم قال: ومعرفة، أي والقسم الثاني للاسم المعرفة. والمعرفة ستة، وهي ستة، هي ممكن تكون ستة ممكن تكون خمسة على حسب التفصيل يعني. وهي ستة: الضمير، الضمير مطلق المعارف بكل أنواعه وأشكاله هو معارف، وهو أعرف المعارف عند النحويين وأقواها على الإطلاق، وهو ما دل على متكلم مثل، ضمير متكلم مثل أنا، أو مخاطب مثل أنت، أو غائب مثل هو. هذا تقسيم للضمير. تقسيم آخر وهو إما مستتر، مستتر وبارز. الضمير أيضا يقسم بتقسيم آخر: ضمير مستتر وضمير بارز. طيب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم، أقوم فعل مضارع وفاعله ضمير إيش؟ مستتر. إذن الضمير قد يكون مستترا وقد يكون بارزا. فالضمير في أقوم مستتر تقديره أنا، وفي نقوم تقديره نحن. طيب، لكن هذا الاستتار نوعان: استتار واجب واستتار جائز. الاستتار الواجب يكون في أربع صور: الفعل المضارع مبدوء بالهمزة مثل أقوم، الفعل المضارع مبدوء بالنون مثل نقوم، الفعل المضارع مبدوء بالتاء مثل تقوم. المسألة الرابعة: فعل الأمر للواحد. كيف فعل الأمر للواحد؟ قم. أين فعل قم؟ مستتقديره أنت. استتاره هنا واجب أم جائز؟ واجب. إذن يستتر الفعل وجوبا، عفوا، يستتر الضمير وجوبا في أربع صور: مع فعل الأمر للواحد، ومع الفعل المضارع المبدوء بالألف أو النون أو التاء. هذه كم صارت الآن؟ أربعة. في غير هذه الأربعة فإن الضمير يكون مستترا إيش؟ جوازا. وذلك مثل الفعل المضارع المبدوء بإيش؟ بالياء، لأن احنا ذكرنا فعل المضارع المبدوء بالهمزة وبالنون وبالتاء، وسكتنا عن إيش؟ عن الياء. إذا نفهم من هذا أن الفعل المضارع مع الياء يكون ضميره مستتر إيش؟ جوازا. قال: وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، طيب، ونضيف عليها أيضا وتقوم وقوم، حتصير أربعة: أقوم ونقوم، هو هذا اثنين، نضيف عليها تقوم بالتاء وقوم فعل أمر، هذه أربعة. مش ما فهمت سؤال، يعني ليش الاستتار واجب؟ ايه، وجائز. جميل، جميل. يعني ما الضابط في هذا؟ يعني ماذا حكمنا على هذه الاربع مواضع بان الاستتار واجب، وحكمنا على ما كان مبدوءا بالياء بانه جائز؟ الجواب على هذا انهم يقولون اننا راينا ان الاسم الظاهر لا يقع بعد هذه الاربعة، فلذلك اوجبنا استتار الضمير. بمعنى، هل يجوز أن أقول مثلا أنا اسمي سالم، هل يجوز أن أقول أقوم سالم وأنا أقصد نفسي؟ يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن الاسم الظاهر لا يقع بعد الفعل المضارع المبدوء بالهمزة، صح؟ فحينئذ ما دام لم يظهر الاسم الظاهر فمن باب أولى أن لا يظهر من الضمير، فحينئذ استتار الضمير ما حكمه واجب. هذا بالنسبة للهمزة. كذلك التاء، هل يجوز أن أقول تقوم زيد؟ تقوم زيد يجوز، يعني أنت تقوم زيد، زيد فاعل تقوم، ليس منادى على أنه فاعل تقوم. هل يجوز؟ لا يجوز، لا يقع الاسم الظاهر بعد تقوم. النون، هل يجوز أن نقول نقوم الطلاب؟ لا يجوز. طيب، قم زيد، هل يجوز قم زيد؟ لا، اللي يصير قم زي يا زيد، قم يا زيد، أو أقول قم زيد بدون تنوين على أن زيد منادى، حذفت أداة النداء والتقدير قم يا زيد، هذا يجوز. لكن أين فاعل قم؟ أيوة، فاعله أنت وليس زيد، فاعله ضمير مستتر تقديره أنت. لماذا أوجبنا استتار الضمير في قم؟ نقول لأنك لو وضعت اسما ظاهرا بعد قم فإنه لا يصح، لا يصح أن تقول قم زيد على أن قم فاعل، على أن قم فعل وزيد إيش؟ فاعل، هذا لا يجوز. بس يجوز في الحالة بالضبط. هذا الأسلوب يجوز إذا فيه أسلوب النداء، قم زيد يعني قم يا زيد، نعم يجوز، ويكون فاعل قم مستتر وجوبا تقديره أنت، فالمعنى قم أنت يا زيد. اتضح؟ إذا لماذا أوجبنا استتار الضمير هنا ولماذا جوزنا استتار الضمير هنا؟ نعم هذا بالنسبة للوجوب. بالنسبة للجواز متى يقول أن يجوز استتار الضمير؟ مع أي فعل؟ لا جوازا، جوازا متى يستتر الضمير جوازا؟ في موضع واحد، أيوة، في الفعل المضارع المبدوء بالياء. نقول مثلا زيد يقوم، يقوم فيه ضمير مستتر تقديره هو، هذا الضمير استتر وجوبا أم جوازا؟ نقول استتر جوازا. لماذا؟ لأننا لو وضعنا مكانه اسما ظاهرا فإنه يقبل، صح؟ ألا يصح أن نقول يقوم زيد؟ يصح. ألا يصح أن نقول يقوم أبوه، يقوم أم، تقوم أمه، أو يقوم أبواه، يقوم آباؤه؟ يصح، يقبل الاسم الظاهر. إذا القاعدة إذا كان الفعل المضارع يأتي بعده الاسم الظاهر فإن الضمير يستتر جوازا، وإذا كان الفعل لا يأتي بعده الاسم الظاهر فإن الضمير يجب أن يكون مستترا، واستتاره يكون واجبا. في كم موضع استتر وجوبا؟ أربعة. وفي كم موضع استتر جوازا؟ موضع واحد. المواضع الأربعة: فعل مضارع مبدوء بالهمزة، فعل مضارع مبدوء بالنون، فعل مضارع مبدوء بالتاء، والفعل الأمر. والجواز في موضع واحد وهو الفعل المضارع المبدوء بالياء. هذا معنى قول المؤلف وهو إما مستتر، مستتر هذا رقم واحد، الآن تقسيم جديد للضمير، هذا رقم واحد، كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز، يعني ضمير إيش؟ بارز. البارز عكس إيش؟ عكس المستتر. إذن عندنا ضمير مستتر وعندنا ضمير بارز. طيب ما هو البارز؟ قال وهو أيضا نوعان: ضمير بارز متصل وضمير بارز منفصل. المتصل كتاء قمت، كيف نصنف هذا الضمير في التاء في قمت؟ ضمير متصل، ولا هذا إعرابه، لكن نريد تصنيفه، يعني هو ضمير بارز أم مستتر؟ أيوة، نقول ضمير بارز متصل، واضح؟ أما إعرابه فهو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وكاف أكرمك، كيف نصنف هذا الكاف؟ ضمير بارز، بارز يعني ظاهر، ضمير بارز متصل. وهاء غلامه، هذا أيضا ضمير بارز متصل. ونلاحظ أن الأمثلة اختلفت وكل مثال له إعراب مختلف. فالتاء في قمت ما إعرابها؟ في محل رفع. والكاف في أكرمك؟ جميل. والهاء في غلامه؟ جميل، له ثلاث صور. ثم قال أو منفصل كأنا وهو وإيايا، هذا إيش نصنفها؟ ضمائر إيش؟ منفصلة بارزة، ضمائر منفصلة بارزة، وهي على ثلاث أنواع: ضمير رفع، وضمير عفوا، هي نوعان: ضمير رفع وضمير نصب فقط. ضمير رفع وضمير نصب، أين ضمير رفع؟ أنا وهو. فأنا وأخواتها، وهو وأخواتها، هذه كلها تكون في محل إيش؟ رفع، لا يمكن أن تكون في محل نصب ولا في محل جر. مثلا فروع أنا نحن فقط، ليس له إلا فرع واحد، أنا للمفرد ونحن، طيب وللتثنية أنا للمفرد ونحن للجماعة، طيب واثنان إيش يقولون؟ ما في. طيب ما الحل؟ نستعمل له أنا ولا نستعمل له نحن؟ الآن لو دخل علينا طالبان وأراد أن يتحدث عن أنفسهما فقال أحدهما، هل يقول أنا فعلت كذا كذا أو يقول نحن؟ نحن. طيب إذن نحن تصلح لإيش؟ بس فقط هذا الذي أردت أن ننبه عليه، أن نحن تستعمل التثنية وتستعمل الرجالة. طيب نأتي إلى هو، ما هي فروع هو؟ هو هي هما هم هن، هذه كلها تدل على إيش؟ على الغائب. وهذه الضمائر كيف نصنفها؟ ضمير رافع منفصل. نأتي إلى الأخير إيايا، ما هي فروع إيايا؟ إيايا إياك إياك إياكما إياكم إياكن. تمام، هذه ماذا نصنفها؟ ضمائر إيش؟ ضمائر بارزة منفصلة منصوبة، لأن هذه كلها تكون في محل إيش؟ في محل نصب. لا يمكن أن يأتي هذا الضمير إلا في محل نصب، إياي وأخواتها لا يمكن أن تكون إلا في محل نصب، لا يمكن تكون في محل رفع ولا في محل جر. واضح؟ وبالنسبة لأنا وهو وأخواته هذه دائما تكون في محل رافع، لا يمكن تكون في محل جر ولا يمكن أن تكون في محل نصب. إذا اتضح من هذا، هل يوجد عندنا في اللغة العربية ضمير بارز منفصل في محل جر؟ ما يوجد، لا يوجد. ثم قال نختم بهذه المسألة: ولا فصل مع إمكان الوصل. قاعدة هذه، لا فصل مع إمكان الوصل. إذا أنا كنت قادرا على أن آتي بضمير المنفصل، فهل يجوز أن أترك المنفصل وآتي هل يجوز أن أترك المتصل وآتي بالمنفصل؟ لا. من الأولى؟ المتصل أولى. مثلا هل أقول أكرمتك أم أقول أكرمت إياك؟ أكرمتك. هل أقول ضربتك أم ضربت إياك؟ ضربتك. لماذا؟ لأنني قادر على أن آتي بالمتصل، فلا يجوز أن أترك المتصل وأنا قادر على أن آتي به وأذهب وآتي به المنفصل، إلا في ثلاث أبواب. إلا في ثلاث أبواب. قال المؤلف: إلا في نحو، نرقمها، إلا في نحو الهاء من سنيه، هذا واحد، بمرجوحية وظننتكه، هذا رقم اثنين، وكنته، هذا رقم ثلاثة، برجحان. إذن ثلاث أبواب: باب سلنيه، وباب ظننتكه، وباب كنته. نشرح هذه المسألة ونختم الدرس، يعني نتوقف للاستراحة. نحن قلنا القاعدة تقول لا فصل مع إمكان الوصل إلا في ثلاث أبواب، فأنت بالخيار، تريد تأتي بالمنفصل أهلا وسهلا، تريد تأتي بالمتصل أهلا وسهلا. الباب الأول باب سلنيه، سلنيه يقصد به كل الأفعال التي تدل على المنح والإعطاء، مثل وهبت، كسوت، أعطيت، منحت، زوجت، ملكت، إلى آخره، كل ما يدل على إيش؟ على منع والإعطاء. فهذه الأفعال إذا دخلت على الضمائر فإن الضمير الثاني يجوز فيه الفصل والوصل. مثلا أقول الكتاب أعطيتكه، هذا إيش؟ فصل ولا وصل؟ وصل. ويجوز أفصل أقول الكتاب أعطيتك إياه. واضح ولا لا؟ كلاهما إيش؟ كلاهما إيش؟ يجوز أو لا يجوز؟ كلاهما صحيح وكلاهما يجوز. طيب هذا الباب الأول. الباب الثاني أقال هنا الهاء، الهاء من سلنيه، سلنيه هذا وصل، طيب افصل سلني إياه. طيب قال مصنف بمرجوحية، يعني الفصل مرجوح والوصل أرجح، لكن كلاهما صحيح، لكن فقط القضية فاضل ومفضول، أحسن وغير أحسن، لكن الكل متفق على الجواز، يعني الأغلبية تقريبا في تفاصيل يعني في بعض الأبواب، لكن على كلام المصنف وغيره أن كل الأبواب هذه أنت مخير فيها، لكن الخلاف بينهم أيهم أحسن وأيهم غير أحسن. بس هذا معنى قوله بمرجوحية، يعني الفصل مرجوح والوصل راجح والكل جاهز. الباب الثاني ظننتكه، معروفة ظن وأخواتها، إيش تعمل ظن وأخواتها؟ تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. هذا لو قلت الصديق ظننتكه، الصديق ظننتكه يعني ظننتك صديقا. هذا وصل. افصل الصديق ظننتك إياه، يجوز ولا لا؟ يجوز. الباب الثالث كنته، هذا باب كان وأخواتها، أقول الصديق كنته، هذا وصل. افصل الصديق كنت إياه، قال المؤلف برجحان. يعني إيش الأرجح؟ عكس النهي، يعني الفصل راجح. دقيقة نوف الشرح. نعم، عند الجمهور الفصل أرجح. نعم، الفصل في البابين الأخيرين، باب ظن وأخواته وباب إيش؟ باب ظن وأخواته، عند الجمهور الفصل أرجح. وابن مالك اختلف رأيه، مرة قال أرجح هذا، مرة قال أرجح هذا، اختلف رأيه يعني فيه. فابن هشام يفرق بين الأبواب الثلاثة، فيرى أن في الباب الأول، في باب سلنيه، يرى أن الوصل أرجح، وفي البابين الأخيرين يرى أن الفصل إيش؟ أرجح. وفي النهاية الكل، يعني تقريبا الكل، يرى أنه لا مانع في الأبواب الثلاثة من أن نصل أو نفصل. طيب، نأخذ أمثلة أو من الآيات أو من الأحاديث على هذا الباب. أنا لماذا أمثل بالقرآن أو الحديث؟ لأن حتى لا يظن ظن أنه لما يسمع مثل هذه الأمثلة، ظننتكه وخلتكه وسليه، قد يقول قال يعني هذا يعني ليس بفصيح أو ليس بمستعمل، لماذا نحن ندرس هذا مضيع الوقت؟ يعني من سيتكلم بهذا السبب؟ نقول لا، هذا موجود في القرآن الكريم. قال الله تعالى أنلزمكموها، هذا فصل أم وصل؟ وصل. لو فصل قال أنلزمكم إياها، إن يسألكموها، هذا وصل. ولو فصل لقال إن يسألكم إياها، فسيكفيكهم الله، فسيكفيك إياهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما أراد، لما استأذن منه في أن يقتل ابن الصياد الذي ظن عمر أنه ماذا؟ أنه الدجال. ظن عمر أن ابن الصياد اليهودي ظن أنه الدجال. طيب، هذا قصته غريبة، يعني يرجع إليها، قصته طويلة. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه وقال يعني أنا أريد أن أقتله يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. إن يكنه يعني إذا كان ابن الصياد الدجال فلا تستطيع أن تسلط عليه، لأن الله كتب أن يبقى إلى آخر الزمان. يعني إن كان ابن الصياد دجالا، هذا معنى إن يكنه، أي إن يكن هو إياه، واضح؟ هو يعني ابن الصياد، إياه يعني الدجال. فالمعنى يا عمر إن يكنه فلن تسلط عليه، إذا كان هذا ابن الصياد تظن أنه هو الدجال فلن يسلطك الله عز وجل، لأن الله كتب أن يبقيه إلى آخر الزمان يفتن الناس. وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، يعني وإن لم يكن هو ابن الصياد فليس بخير لك أن تقتله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.